الصفحة 63 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها. تفسير السعدي. السؤال: النجوم والبروج التي في السماء كيف تزيد في إيمان المؤمن؟ الوقفة الثانية: والأرض مددناها، أي وسعناها سعة، يتمكن الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها. تفسير السعدي. السؤال: من إساءة الظن بالله أن يعتقد الإنسان أن أرزاق الأرض لن تكفي الناس في المستقبل. وضح هذا من الآية. الوقفة الثالثة: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. تفسير ابن جزي. السؤال: ما مناسبة مجيء قوله تعالى وإن ربك هو يحشرهم بعد قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم؟ الوقفة الرابعة: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنود والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا قرن بين خلق الإنسان وخلق الجان؟ الوقفة الخامسة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وأمر الملائكة السجود لا ينافي تحريم السجود في الإسلام لغير الله من وجوه، أحدها أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك، والملائكة معصومون من تطرق ذلك إليهم، وثانيها أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح، فجاءت بما لم تجئ به الشرائع السالفة، لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك، وثالثها أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي، ولا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. تفسير ابن عاشور. السؤال: أمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم السجود لغير الله تعالى في الإسلام من وجوه، أذكرها. الوقفة السادسة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به، فلهذا قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. تفسير ابن تيمية. السؤال: بين وجه تكريم آدم عليه السلام على غيره من خلال الآية. الوقفة السابعة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته. تفسير السعدي. السؤال: ما المقصد من تفصيل قصة خلق آدم وموقف إبليس؟ معاني الكلمات: بروج، منازل للكواكب تنزل فيها، رجيم، مطرود من رحمة الله، استرق السمع، اختلس الوحي من السماء الدنيا، لواقح، تلقح السحاب فيمتلئ بالماء، صلصال، طين يابس يسمع له صوت إذا نقر، حمأ، طين أسود، مسنون، متغير لونه وريحه، نار السموم، نار شديدة الحرارة لا دخان لها. العمل بالآيات: العمل الأول، تصدق على محتاج أو لمؤسسة تطوعية، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. العمل الثاني، اسبق غيرك إلى عبادة من العبادات، فإن المتقدم أسبق إلى الجنة. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. العمل الثالث، اقرأ قصة آدم وإبليس من كتب التفسير، ثم تأمل النقاط التي استغلها إبليس في التأثير على آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنود. التوجيهات: التوجيه الأول، تأمل في الكواكب ونجوم السماء، فإن الله قد جعلها آية وزينة للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. التوجيه الثاني، تأمل في الأرض وانبساطها وما فيها من أرزاق. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. التوجيه الثالث، لا تحزن على قلة رزقك، فإن الله أعلم بمصلحتك منك، وارض بما قدره الله لك. وما ننزله إلا بقدر معلوم.